بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. استعرضنا أيها الإخوة كما تعلمون نماذج كثيرة من الأحاديث التي ذكرها الإمام في فضل الذكر مطلقا، ذكر الله سبحانه وتعالى. واستعرضنا أيضا طائفة كبيرة من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في فضل الاجتماع قات الذكر، ثم طائفة كبيرة من الأحاديث ثور الإمام النووي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء. نعم. وأحسب أن هذا الذي قرأناه واستعرضناه كاف في دفعنا إلى الاهتمام بذكر الله عز وجل مطلقا، بقطع النظر عن وقت معين وزمان معين وصيغة معينة. وكذلك أعتقد أنه كاف لدفعنا إلى أن نبحث عن مجالس الذكر وحلق الذكر، فنجلس إليها ونتعرض فيها لنفحات الله عز وجل ورحماته. وأحسب أننا أيضا وقفنا على ما يكفي من الأذكار التي ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء وعند النوم عند التمدد لاستقبال الرقاد. ولا شك أن من أهم ما يصل العبد بربه الإكثار من ذكر الله عز وجل. قلنا في هذا كلاما طويلا، فآن أن ننتقل إلى الباب الذي يليه. والباب الذي يليه باب فضل الدعاء، كتاب الدعوات، وبدأه الإمام النووي رحمه الله بباب فضل الدعاء. والحقيقة أن الدعاء من الذكر، ولكن العلماء كانوا ولا يزالون يفردون له بابا لأنه ذكر من نوع معين كما سنجد. فعندما يجلس الإنسان يتجه إلى ربه بالدعاء هو يذكره، هو ذكر، ولكن لأنه نوع فريد بحد ذاته أفرد له العلماء بابا. بل ربنا عز وجل في القرآن نبهنا إليه بصورة خاصة كما سنجد، يعني أن بقية أنواع الذكر لا تغني عن الدعاء، كما أن الدعاء أيضا وحده لا يغني عن بقية أنواع الذكر. بدأ الإمام النووي كعادته فاستفتح الباب بالآيات القرآنية التي تنوه بأهمية الدعاء وتدعو إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه آيات افتتح بها الإمام النووي كتاب الدعوات وباب فضل الدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. القائل هو الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يروي عن ذاته العلية بأسلوب الغائب ككثير من الآيات الأخرى. يروي الباري عز وجل عن ذاته بصيغة الغائب، فهو القائل ولكنه يروي لنا عن ذاته قائلا: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. طلب ووعد، أما الطلب فهو قوله ادعوني، وأما الوعد فهو وعده جل جلاله عباده الداعين بالاستجابة. نعم، طبعا الدعاء له معنى، عرفنا معناه في دروس سبقت لا سيما في دروس الحكم العطائية، وأوضعنا الفرق بين الطلب وبين الدعاء، ينبغي أن نكون على بينة من ذلك. وأيضا عرفنا أن للدعاء شروطا، فليس كل داع تستجاب دعوته، لا بد من أن تتوافر شروط الاستجابة. كذلك ذكرنا هذه الشروط في أكثر من مناسبة في دروسنا التي خلت. فإذا كان الإنسان في إقباله على الله داعيا لا طالبا، وكانت شرائط الاستجابة متوافرة، فالدعاء مستجاب. نعم، ثم يقول الله عز وجل في الآية الثانية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما الكلام الذي أضافته هذه الآية على الكلام الأول؟ يعني الآية الثانية ماذا أضافت على قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أضافت شيئين: تضرعا وخفية، أي عندما تدعون الله عز وجل ينبغي أن تكونوا في حالة تضرع، في حالة انكسار، في حالة تذلل. وهذا من مظاهر الفرق بين الطلب والدعاء. السيد ممكن أن يطلب من خادمه شيئا، القائد يمكن أن يطلب من الجندي الذي عنده شيئا، يطلب، نقول طلب القائد من جنديه كذا، هذا اسمه طلب، لكن لا يقال عنه دعاء. الدعاء هو الكلام الصاعد من الأدنى إلى الأعلى، من العبد إلى الرب، من الخادم إلى المخدوم. نعم، لذلك الباري عز وجل قال: ادعوا ربكم متضرعين، حال التضرع، انكسار، تذلل، بدون مباهاة، بدون اعتداد، يعني تدعو ربك وأنت موقن بأنك لا شيء، ليست لك قوة وليس لك حول وليست لك طاقة إلا بربك سبحانه وتعالى. كيف تكون في هذه الحالة؟ عندما تتبرأ من أوهام حولك وقوتك وتلجأ إلى الله وتعلم أنك لا تملك من أمر نفسك شيئا، أكيد تكون في غاية الانكسار، في غاية التذلل. هكذا ينبغي أن يكون الداعي عندما يقبل بدعائه متوجها إلى الله عز وجل. وخفية. كلما كنت في حالة ليس بينك وبين الله فيها أحد كان دعاؤك أقرب إلى الاستجابة. يعني كلمة خفية لا تعني أنه يعني بقلبه يدعو. يجوز بعض الناس يظن أنه معنى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني عفوا ادعوا ربكم تضرعا وخفية يعني أن لا يحرك لسانه وأن لا يرفع صوته. نعم يدعو بقلبه، لا ليس هذا معنى الآية. معنى الآية أن تناجي الله عز وجل جهد استطاعتك وليس بينك وبينه أحد. هذا مثل قول الله عز وجل عن سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. لاحظ قال نادى وبعدين رجع نداء خفيا. شايفون كلمة نادى أي رفع صوته، لأنك لا تقول فلان نادى إلا إذا رفع صوته، وإلا ما من قال عنه نادى. لكن بنفس الوقت وصف نداءه بأنه خفي. إذ نادى ربه نداء خفيا أغلق بابه على نفسه وفي محرابه وقف يدعو متبتلا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. يرينا الباري أدب الدعاء في شخص سيدنا زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لاحظوا الأسلوب كيف يظهر فيه الانكسار وكيف تظهر فيه البراعة. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. شوفوا المقدمات، مقدمات التزلل، مقدمات إعلان الضعف، مقدمات الانكسار قبل ما يطلب. نعم قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. لاحظوا الاسترحام. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعلمنا الباري عز وجل كيف يكون طرق باب الله عز وجل بيد الانكسار بيد الاسترحام. نعم إذن كلمة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، معنى التضرع عرفناه ومعنى الخفية أن تحرص أن يكون دعاؤك بينك وبين ربك. هل هذا يعني أن لا ندعو الله دعاء جماعيا كحالنا الآن؟ لا، ولكن ينبغي أيضا أن لا نكتفي بالدعاء الجماعي، ينبغي أن نعتمد على الدعاء الفردي. لماذا؟ هنالك عدة أسباب. أولا عندما يدعو الإنسان مع أصحابه وإخوانه في انكسار وضراعة وتتلبسه الخشية والأسى والانكسار، الإنسان بشر، ربما تعتريه حالة عجب، حالة رياء، يشوف حاله يعني صار عنده خشوع والناس كلها عم تشوفه تعجب به، يقول الحمد لك هذا رجل صالح والله هذا إنسان مستجاب الدعاء. فالنفس تنتعش بهذا. ما الذي ينجي الإنسان؟ ينجي أنه لا يدعي، يسكر باب غرفته على حاله ويحكي بقى يتضرع قد ما بده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله ماذا قال؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا ليش؟ طيب شو الفرق؟ لأنه عندما يذكر الله خاليا فتفيض عيناه ليس هنالك خطر عليه من رياء من عجب من أن تجد نفسه حظا لها في ذلك، ما في شيء من هذا. لذلك عمله يكون صافيا عن الشوائب، بينما لو كان شأنه هذا بين الناس، ذكر الله على ملأ ففاضت عيناه، صعب جدا انه ما تتأثر نفسه لما بيسمع ثناء الناس عليه، ولما بيسمع وصف الناس له بالصلاح والقرب. هو ليس ملكا فيتأثر، هذا هو المقصود. ولكن كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو مع أصحابه، وبالمناسبات بعد الصلوات في الظروف الخاصة مثل يوم بدر ونحو ذلك. لكن الإنسان ينبغي أن يكون في كل الأحوال رقيبا على نفسه من الرياء، من العجب نحو ذلك، ويداوي حاله دائما حتى الرياء ما يدخل إلى قلبه بشكل من الأشكال. ثم أيضا كلمة خفيا، يعني دون أن يرفع صوته بشدة. يعني الإنسان في بعض الأحيان لما بيدعو بيتاخد بيصير يرفع صوته بشكل عجيب وبيتحمس. لا، ليس هذا من آداب الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بعض أصحابه وهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم. يعني الباري عز وجل عم يسمعكم، مو بسمس بسمعك، بشوف خلاجات قلبك، ترفع صوتك بحيث تسمع صوتك، لكن الانكسار يستدعي خفض الصوت. الانكسار يستدعي خفض الصوت، والانكسار ضد رفع صوت. الحماس في ساعة الحماس شيء، والدعاء إذ نطرق به باب الله شيء ثاني. ما في شيء اسمه حماس بالدعاء، في شيء اسمه انكسار في حالة الدعاء. إذن هذه الآية الثانية زادت عن الأولى التنبيه إلى أدبين من آداب الدعاء: التضرع يعني الانكسار، والخفية بالمعاني التي ذكرتها لكم. الآية الثالثة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا سألك عبادي عني، يعني وين الباري عز وجل لا نراه نحب أن نراه؟ الذين دخلوا الإسلام حديثا كان فيهم من يسأل هذا السؤال. الباري عز وجل قال لرسوله أن يقول لهم: وإذا سألك عبادي عني، المؤمنين، إذا سألوك عني فإني قريب. قل لهم، يعني قل لهم فإني قريب. كيف قريب؟ هل معنى القرب يعني أنه في مكان دون مكان؟ إياكم أن تفهموا هذا. ليس معنى قرب الله منا أنه موجود هنا وليس هناك مثلا، لا. الباري عز وجل وصف القرب عندما ذكر في آيات أخرى، قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما في مكان يتحيز فيه الله، يعني الباري يحتاج إلى مكان، معاذ الله. ليش؟ مين اللي خلق المكان؟ الله. من الذي خلق الزمان؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، فالباري عز وجل وصف قربه قبل أن يذكر القرب، قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا هو. بعدين قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدور يلي بالشرق والصدور يلي بالغرب ويلي بالشمال ويلي بالجنوب ومن بينهما ويلي فوق ويلي تحت، كلهم، ما في واحد الباري عز وجل أقرب إليه من الآخر. نعم، فليس قربا مكانيا بشكل من الأشكال. الباري عز وجل يقول: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. يوجد واحد يقول طيب البارئات أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لا، إياكم أن تفهموا من هذه الآية أنه في السماء وليس في الأرض، يعني له مكان بالسماء بس، لا، والعياذ بالله صار متحيز. لا، الباري عز وجل قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وقال أأمنتم من في السماء، وقال وهو معكم أينما كنتم، ففهمنا من ذلك أنه لا يوجد للباري مكان خاص يتحيز فيه، لأنه لا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان. طيب، فمعنى القرب أي أن الله عز وجل يراك، يعلم سرك وجهرك، مثل ما قال سيدنا موسى لما أرسلوا الباري عز وجل إلى فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، لما قال إنني معكما وسيدنا موسى كان بمصر، معنى ذلك هو ليس مع من هو في أقصى الطرف الآخر من الشرق مثلا، لا، نفس الكلام. فهذا معنى قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني لما بينادوني أنا بسمع، وأنا أرى نجواهم وأنا أسمع كلامهم أجيب. طيب إذا كان قريب شو النتيجة؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا، عندما يدعوني أنا أجيب دعاءه، لكن كمان أني خليني يجيبوا دعائي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، كما وعدتهم أن أستجيب دعاءهم فلينفذوا ما طلبت منهم بأن يستجيبهم أيضا دعائي. أنا طلبت منهم أمور ينفذوها، وأنا التزمت بدوري أن أنفذ رغباتهم، لكن نفذوا وأنا أنفذ. نعم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، مثل ما قال الباري لمن؟ لبني إسرائيل، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الوعد اللي أنا طالبتكم فيه نفذوا وأنا كمان أنفذ. الباري عز وجل قال أيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ من؟ هذا سؤال استنكاري، يعني هل هنالك غير الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر؟ من المضطر؟ المضطر من انقطعت آماله عن الخلائق كلها وتعلقت بواحد ألا وهو الله، هذا يسمى مضطرا. هذا الإنسان ساعتها بيكون في غاية الصفاء والإيمان بالله عز وجل، خلص لأنه تساقطت آماله من البشر كلها، لذلك المضطر يجاب دعاؤه. فالباري يقول من هو هذا الذي يمكن أن يجيب دعاء المضطر؟ ما في حدا غير الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ السوء يعني الآلام، المصائب، الابتلاءات، الفتن التي قد تحيق بالإنسان. عد إلى ذاكرتك تجد أن الذي يكشف السوء ويجيب دعاءك عندما تكون مضطرا واحد لا ثاني له ألا وهو الله عز وجل. هذه الآيات كلها تجتمع على معنى واحد، وهو أن أولا مطلوب من الإنسان أن يدعو الله، ثانيا الباري عز وجل وعد العبد بالاستجابة إن كان دعاؤه مرتبطا بالشروط التي ذكرها العلماء، وكان دعاؤه يعني مستقلا ومنفصلا عن الطلب كما ذكرنا من قبل، والوقت لا يتسع أن نعود ونكرر ما قلناه في آداب الدعاء أكثر من مرة. إذن هذه الآيات فيها معنيان اثنان: أمر لنا بالدعاء ووعد لنا بالاستجابة. الدعاء مطلوب، نعم. قد يقول قائل: طيب الباري عز وجل يعني شو فائدة الدعاء؟ نحن نعرف أنه في قضاء وقدر. إذا كان في قضاء الله عز وجل أن هذا الأمر سيتم، والله لو دعينا أو ما دعينا بده يتم. وإذا كان في قضاء الله ألا يتم هذا الأمر، إن دعينا ولا ما دعينا ما راح يتم. إذا الدعاء شو وظيفته؟ هذا كلام بعض السذج. هذا الكلام لو أن إنسانا تنبه بدقة وكان عنده ثقافة إسلامية ما بيسأل هالسؤال. عم يقول ما في داعي إلى أن نطرق باب الله بالدعاء، لأن القضاء والقدر أبرم كل شيء. يا هالشيء بده يصير يا ما بيصير. ليش الدعاء خارج عن القضاء؟ الدعاء من القضاء. ما هو القضاء؟ القضاء علم الله عز وجل بكل ما سيجري في الكون من الأمور التي لا اختيار لك فيها: زلازل، أمطار، أحداث، طوفان، قتل، سحق، أشياء كذا، هذا من قضاء الله. أو من الأمور التي ستفعلها مما هو داخل في اختياراتك، كل هذا داخل في قضاء الله. إذن قضاء الله عز وجل هو علم الله عز وجل بكل ما سيجري في كونه. علم الله بكل ما سيجري في كونه، سواء مما لك اختيار فيه أو مما ليس لك اختيار فيه. فدعاءك مما علم الله أم لا؟ الباري عز وجل علم أنك ستدعوه يوم كذا، ليلة كذا، لسبب كذا. إذا دخل دعاؤك في قضاء الله عز وجل تماما مثل الصدقة. نحن النبي شو قال؟ داووا مرضاكم بالصدقة. بيجي كمان واحد بيقول ليش حتى داوي بالصدقة؟ هالمريض إذا كان في بالقضاء أنه يطيب بده يطيب بدون ما يتصدق، وإذا لا والله بده يموت، والله لو صدقت ما راح. شو الجواب؟ الجواب ليش أنت عم تعتبر مرض هذا الإنسان داخل في القضاء وما عم تعتبر الصدقة داخل في القضاء؟ ليش عم تعتبر المرض مرض الإنسان داخل في قضاء الله، موته أو شفاءه داخل في قضاء الله، ولا تعتبر دعاءك وانكسارك بين يدي الله أيضا داخل في قضاء؟ ما هو كل مما علم الله. القضاء علم الله بما سيجري في ملكوته. من الأمور التي لا اختيار لنا فيها الزلازل، الخسوف، الكذا. نعم، علم الله مثلا أن زلزالا سيقع في البيت الأبيض يوم كذا، هذا من قضاء الله عز وجل. علم الله عز وجل أن خصفا سيقع في كذا، علم الله أن فلان سيموت يوم كذا، وعلم الله أنني سأصلي، علم الله أنني سأتصدق، علم الله أنني سأدعو. هي كلها داخل تحت قضاء الله. وقدر الله عز وجل وقوع هذه الأشياء تماما كما علم، لما بتقع هي اسمها قدر. علم الله أن هذا الأمر سيجري يوم كذا فجرى فعلا يوم كذا، جريانه يوم كذا شو اسمه؟ قدر. وعلم الله الأزلي قبل وقوعه قضى. طيب، فالباري عز وجل علم أن فلانا سيمرض، مسجل هذا عنده، وعلم أن ابنه سيدعو له منكسرا ذليلا، وعلم أن الله سيستجيب دعاءه. شوف الأمور كلها تفارق داخلة في القضاء. علم الله أن فلانا سيمرض، وعلم أن ابنه أو أخاه أو قريبا له سيتصدق أو سيدعو له، طيب، وعلم أن الله عز وجل سيستجيب له، فالسلسلة كلها تدخلت في اسم في القضاء. لذلك لا يقال إنه والله ليش لحتى ندعي، إذا في كان قضاء الله أنه يطيب بده يطيب بدون ما ندعي. بهالكلام أخرجت الدعاء عن القضاء، واضح كيف؟ لذلك سيدنا عمر عندما قيل له عن الطاعون الذي انتشر في أطراف بلاد الشام رفض أن يدخلها، لأنه سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال إذا سمعتم بالطاعون فلا يخرج منها الداخل ولا يدخل إليها الخارج، نهى عن ذلك. طيب إجا واحد قال له لسيدنا عمر، قال له أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ شو قال له؟ قال له نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ليش نحن لما ما عم نفوت، نحن طلعنا من قضاء الباري عز وجل؟ ما طلعنا من قضاء الله، الباري أمرنا بهذا، علم الله عز وجل أننا سنفعل كذا، علمه بما سنفعل قضاء، ووقوع هذا الأمر كما علم هو القدر. نعم، فهذا السؤال كثيرا ما يتكرر ويرد، ولكنه غير وارد إطلاقا الجواب كما قد علمتم الآن. هنالك من قد يقول طيب في الصالحين من عباد الله من لا يدعو، يعني فلان من الصالحين الربانيين مرض، قيل له ألا تدعو الله ألا نسأل لك الطبيب، قال الطبيب أمرضني أنا مستسلم، ما دعا. سيدنا إبراهيم عندما ألقي به في المنجنيق والملائكة طلبوا منه أن يدعو الله عز وجل، ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، فكيف بيتفق هذا الأمر مع أمر الله لنا بالدعاء؟ الباري يطلب منا أن ندعو، وفي الصالحين من لم يكن يدعو، مثلا عمران بن حسين الذي حدثتكم عنه في الدرس الماضي، ما دعا 30 سنة هو مريض، ما قال يا رب إلا أنت اشفيني وعافيني، ما حكها. كيف نوفق بين هذا الواقع وبين كلام الله عز وجل؟ شوفوا الجواب يا أخوان، ربي عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني، هذا أمر مطلق، ادعوني أستجب لكم، وكذلك كل الأوامر بهذا الشكل، يعني يجب على الإنسان أن يدعو ربه حتى تتجلى عبوديته لله، حاجته إلى الله. لكن شو يلي بده ينقي ليدعو وشو اللي ما بده يدعو؟ الباري ما حكى، سكت عن هذا، قال لك بس لازم بحياتك تطرق باب الله وتدعو، قال لك إن شو الأشياء اللي لازم تدعيها وشو الأشياء اللي لازم ما تدعيها ما حكى، ترك لك يا هقلك. هون بقى كل واحد بنقي الأمور التي يدعو بها حسب مستواه وقربه من الله. واحد لساته جديد متجه إلى الله وراسه ملان أحلام، بيريد الزواج، بيريد أنه الله يرزقه بيت، بيريد أنه الله يعطيه مصاري، بيريد أنه كذا كذا إلى آخره، فبيطلب هالأشياء كلها من الله عز وجل. واحد ثاني أكثر قربا إلى الله من هذا الإنسان الأول، أرى أن هذه الأشياء كلها يعني ليست ذات جدوى أمام أمور أهم، أمام أمور أخطر، لا يسأل، لا يسأل عن المال ولا عن الدار ولا عن الزواج ولا عن شيء، وإنما يقول اللهم هب لي خاتمة حسنة، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، اللهم اجعلني ممن ارضيتهم ورضيت عنهم. شايف كيف؟ على حسب المستويات، لكن هذا بيدعو وهذا بيدعو، الكل يدعو. فالباري عز وجل امرنا بان نتجه الى الله بدعاء. بدك تطرق باب الباري حتى تظهر عبوديتك له وحاجتك له. يا ربي شو بدي ادعي؟ انت وقربك الى الله. نعم، على قدر اهل العزم تاتي العزائم. انت مدى قربك من الله في اشياء بتسترزلها لا تساله عنها، وفي اشياء تطلبها منه. لذلك نرجع لسيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم صحيح ما دعا ربه انه يا ربي نجيني من نمرود، شو هالنار هذا اللي اوقد لي اياها وكذا الى اخره، هلا بده يحرقني فيها. هو اسمى استسلم في هذا لله. لكن شوفوا دعاء الثاني، نعم، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. شوف دعاءه، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعا ولا ما دعا؟ لكن دعاء سيدنا إبراهيم غير دعائي دعائك. دعائي أنا بما أني مرتبط بالدنيا، بحب الدنيا، شفت تجارتي راح تخسر، رأسا بتجه لله، يا رب العالمين أنا والله تجارتي راح تخسر، وأنا بريد أنه تجارتي ما تخسر، يا ربي بيتي هذا ما كان ينباع، بدي أنه بيعه واشتري بيت ثاني بالجهة الفلانية إلى آخره. فأنا أدعوه على حسب أشياء، الأشياء التي تعلق بها قلبي. لكن عندما أتسامى فوق هذه المشتهيات الباطلة وأشعر بمعنى القرب إلى الله، وأشعر بمعنى الفاني الذي يزهدني الله عز وجل فيه، وبمعنى الباقي الذي يرغبني الله عز وجل فيه، عندما يقول كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، عندما أشعر بهذا عندئذ أسكت عن هذه الأشياء التي كنت أدعو الله عز وجل بها، وأتجه بالدعاء إلى أمور أجل. صير أسأل الجنة، أستعيذ به من النار. نعم، كمان ممكن ترتفع درجتي أو صلتي بالله عز وجل إلى أسمى من هذا بصفة، بس بدي القرب منه، بس بدي رضاه. نعم، بصير بسأله يا رب إمتى بدي شوفك؟ يوم القيامة أريد أن أراك، أريد أن أتمتع برؤيتك، برضاك، بكذا. واضح كيف؟ فهذا معنى قولنا على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لذلك ما في واحد من عباد الله الصالحين إلا وملأ حياته دعاء، لكنه كان ينتقي من الأشياء التي يدعو الله بها ما يتلائم مع حاله، مع قربه إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تتجلى عبودية الإنسان لله عز وجل كما تتجلى عبوديته له في ساعة الدعاء. ولو أن إنسانا لم يدعو الله قط، فاعلموا أنه قد أسدل حجابا بينه وبين عبوديته لله عز وجل. وربي كريم لطيف يسر لنا الدعاء. كيف؟ عن طريق الحاجات التي جعلها مرتبطة بنا. هذا اللطف. أنا الآن متعرض للأمراض، متعرض بلحظة واحدة ممكن العافية تروح يجيني مرض، ما استطيع أن يرد هذا عنه. هاي حاجة، هاي من شأنها شو تساوي؟ بتسوقني إلى باب الله عز وجل. أنا متعرض للفقر، أنا متعرض للاضطراب لأن تزول طمأنينتي ولأن يزول أمني. أنا متعرض لأن تهتاج نفسي بين جوانحي فتغريني بالمعاصي، وبتطلع بلاقي حالي أنا مالي مزبط، ما عندي هالقدرة، نفسي أمارة بالسوء. هي كلياتها أوضاع الباري عز وجل ربطنا بها. لماذا؟ حتى يظهر فقرنا، حتى يظهر فقرنا. طيب ليش حتى يظهر فقرنا؟ حتى يقودنا الفقر إلى الالتجاء إلى الله وإلى الطلب منه. عندئذ لا أقول الطلب، إلى الدعاء. قلت في فرق بين الدعاء والطلب. عندئذ تظهر هويتك أنك عبد مملوك لله عز وجل. لكن لو كان الإنسان يستطيع أنه بحيلته ومكره ودهاءه يغني حاله، ولا وما بيخاف من الفقر أبدا، بيستطيع بتطبيب لنفسه وامتلاكه لقواعد الصحة في جسده أن يطرد سائر الأمراض من نفسه، بيستطيع أن يحصن بلده ووطنه ضد كل الأخطار والعدوان والآفات، بيستطيع أنه يتحكم بنفسه الأمارة بالسوء وما ينحرف لا يمنع ولا شيء، ساعتها ما راح يدعي. ليش؟ حتى يطلب من الله عز وجل، لأنه هو مطمئن البال، ما له بحاجة لشيء. فحاجتك عنوان عبوديتك، وحاجتك هي التي تقودك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معاني الآيات التي افتتح بها الإمام النووي باب الدعاء وأهمية الدعاء هذا. وسندرس الأبواب الأحاديث الآتية إن شاء الله في الدروس القادمة. أما الآن فكالعادة أيها الإخوة، نختم درسنا هذا بدعاء، ما دمنا نحن عم نحكي في آداب الدعاء، وكلنا آمال أن يستجيب الله عز وجل دعاءنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب يا رب العالمين في ظل رحمتك وإكرامك، لك الحمد على ما أقمتنا فيه، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تعطي الساعة كلا منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأنك ربنا الرؤوف الرحيم الودود السميع المجيب القريب، أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلينا وفي أولادنا. اللهم إنا نسألك وأنت ربنا الرحمن الرحيم القائل في محكم تبيانه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، نسألك اللهم أن تفرج عن عبادنا عن عبادك إخواننا المظلومين المضطهدين المقهورين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من أمريكا جاءوا بخيلائهم وبكبريائهم يتحدون دينك ويستخفون بشرعك ويعلنون الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين، فأحنهم الغداة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهلكهم اهزمهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم يا من أهلك عادا الأولى، اللهم يا من أهلك فرعون الطاغي الباغي، اللهم يا من أهلك قارون لبغيه، اللهم يا من أهلك النمرود لطغيانه، اللهم يا من أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل، أهلك هؤلاء الطغاة أيضا، فإنهم ليسوا أقل شرا من أولئك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم بغيرتك على قرآنك، ونسألك اللهم برحمتك بعبادك المؤمنين المستضعفين يا ذا الجلال والإكرام أن تهلك الطغاة من أمريكا الذين انتعلتهم الصهيونية لحسابها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أنهم أعداء لك وأعداء لدينك. اللهم إنك تعلم أنهم لا يبتغون العراق ولكنهم يبتغون القضاء على إسلام المسلمين. اللهم إنك تعلم أنهم يبتغون القضاء على المسلمين أينما كانوا واجتثاث شأفتهم يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم وأنت ربنا الرحمن الرحيم أن ترحمنا بانتصارك لنا. نسألك اللهم وأنت المنتقم وأنت الجبار أن تحقق وصفك المنتقم بإهلاكهم، أن تحقق اسمك الجبار بإنزال البلاء الصاعق عليهم. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعتز بهذا السلاح الذي هو الدعاء والذي هو طرق بابك بالضراعة والمسكنة والانكسار يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بدعائنا الواجف، ونسألك اللهم بضراعتنا وانكسارنا على بابك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن لا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين. ونسألك اللهم يا من هو بحالنا عليم أن تجمع كلمة عبادك المسلمين على ما يرضيك. اللهم أصلحهم، اللهم اهدهم، اللهم اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك. اللهم أوزعهم أن يتوبوا إليك، اللهم ألهمهم أن يعودوا إلى رشدهم، اللهم ألهمهم أن يصطلحوا معك وأن يجددوا بيعتهم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. هب طالحين وإن كانوا كثيرين لصالحين وإن كانوا قلة يا رب العالمين. نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تستجيب دعاءنا فتجمع كلمة المسلمين في بلاد الإسلام على ما يرضيك، وأن تحصن حقوقهم وأوطانهم وممتلكاتهم ودينهم بحصن من لدنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الطغاة من عبادك أينما كانوا، اللهم أهلكهم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أنت القائل: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. نسألك اللهم أن تحقق هذا الذي قلت، فنحن مؤمنون به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن هؤلاء الطغاة ليسوا خيرا من الطغاة الذين أهلكتهم، فنسألك اللهم أن تهلكهم اليوم كما أهلكت أندادهم بالأمس. نسألك اللهم أن تهلك الطغاة اليوم كما أهلكت أسلافهم بالأمس يا ذا الجلال والإكرام. إنهم يكيدون، فاجعل كيدهم في تضليل يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم يجمعون قواهم، فبدد قواهم يا ذا القوة يا ذا القوة يا ذا العزم يا قهار يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أنت القائل: سيهزم الجمع ويولون الدمر. اللهم أرنا الهزيمة التي ستحيق به، اللهم أرنا الهزيمة التي ستحيق بهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. آمنا في أوطاننا، اللهم آمن سائر المسلمين في أوطانهم. اللهم أنزل السكينة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمهم أن يتوبوا إليك، اللهم ألهمهم أن يوجهوا قلوبهم بأوعية إلى حبك وإلى المخافة منك يا رب العالمين. قادة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وجههم إلى صراطك المستقيم. يا ذا الجلال والإكرام، طهر قلوبهم من الشوائب، طهر قلوبهم من حب الأغيار يا رب العالمين. ألف بين قلوبهم على ما يرضيك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.